شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. نعم. مشور قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طوعنا فيها. المسور ابن مخرمة من الصحابة، وهم من شهدوا صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طوعنا فيها، وكان عمر رضي الله عنه قد طعن في صلاة الصبح، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في اليوم الذي يحتفل به الروافض في زماننا فيما يسمونه بعيد النيروز. فعيد النيروز الموجود عند الروافض هو الموافق لليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم يترضون على أبي لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليهم أجمعين. دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، وكان عمر رضي الله عنه بعد أن طعن قد أغشي عليه ولم يتم الصلاة، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذه اللفظة تدل على أن المستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، لا قليلا ولا كثيرا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فليس بمسلم. وروى الترمذي عن شقيق ابن عبد الله أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على أن ترك الصلاة كفر بالله العظيم والعياذ بالله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا حظ، أي لا نصيب، لا حظ في الإسلام، أي لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة. فتارك الصلاة ليس بمسلم أصلا والعياذ بالله. وقد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في من ترك الصلاة، هل يقتل بعد أن يستتاب أم يستتاب من غير قتل؟ فذهب مالك وأحمد والشافعي رحمة الله عليهم أجمعين إلى أن تارك الصلاة يستتاب ويقال له صلي، فإن لم يصلي حتى خرج وقت الصلاة متعمدا من غير عذر قتل. واختار الشافعي رحمه الله أن يستتاب 3 أيام، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان فقال: يستتاب أبدا من غير أن يقتل، أي في كل يوم يقال له صلي وتب إلى الله عز وجل، فإن لم يصلي استتيب في اليوم الذي بعده أبدا من غير أن يقتل. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور مالك وأحمد والشافعي إلى أن تارك الصلاة يستتاب 3 أيام، فإن صلى ترك، فإن لم يصلي وأصر على ترك تركه للصلاة قتله الإمام. قال: فقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يشعب دما، يشعب دما أي يسيل الدم منه متفجرا من العروق، وذلك لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بذلك الخنجر المسموم، فلوى السكين وكان للسكين حدين، وكان للسكين حدان، فلواهما في بطن عمر رضي الله عنه، فكان لا يشرب شيئا إلا خرج من أمعائه والعياذ بالله، وكان خنجرا مسموما، فكان الدم يتفجر من عروق عمر رضي الله عنه، فلما رأى الدم يتفجر من العروق صلى عمر رضي الله عنه على تلك الحال. وهذا هو المستقر عند أهل العلم، أن من ابتلي بتتابع خروج الدم أو بتتابع خروج البول أو بتتابع خروج المذي أنه يصلي على حاله ولا شيء عليه، لأنه هذا الذي يستطيعه على تلك الحالة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن كان لا يستطيع أن يصلي إلا على هذه الحالة لا يقال له اترك الصلاة أو لا تصلي، بل يجب على العبد أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حالة تمكن منها. يدل على ذلك حديث عمران بن حصين في الصحيحين، قال عمران: كانت بي البواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فأومئ إيماء. فالصلاة لا تسقط عن العباد بحال، حتى في الجهاد شرع الله تعالى للعباد صلاة الخوف. فإذا كان الدم يتعب ويتفجر من العروق ويسيل سيلانا ولا يستطيع أن يوقف الدم فإنه يصلي على تلك الحال. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لطلابه: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ وهذا السؤال من سعيد بن المسيب للاختبار لطلابه، فقال لطلابه: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ وهذه عادة نبوية، كان عليه الصلاة والسلام يطرح السؤال على أصحابه ليختبر معرفتهم وحفظهم وذكاءهم. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا أبو بكر وعمر، فقال عليه الصلاة والسلام: حدثوني بشجرة كالرجل المسلم، وفي رواية: شبه الرجل المسلم، لا يتحات ورقها تؤتي أكلها مرتين. قال: فوقع الناس في الشجر، ووقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فلم أتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة، لما لم يعرفوا الجواب. قال عبد الله بن عمر: فقلت لأبي إنه وقع في نفسي أنها النخلة، ورأيتك وأبا بكر لا تتكلمان، فهبت أن أتكلم. فقال له عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح عليهم السؤال ليعلمهم وليختبر معرفتهم وحفظهم. قال سعيد بن المسيب: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. لأن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يوجب الوضوء من الدم، وكان قد أخبر طلابه بذلك، فأراد أن يمتحن طلابه في مسألة، ألا وهي إذا لم ينقطع الدم ماذا يصنع العبد؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد: أرى أن يومئ برأسه إيماء، أي يصلي برأسه، لأنه إن صلى على حالته راكعا وساجدا كثر خروج الدم من أنفه وأضره ذلك. وقيل قال سعيد بن المسيب: يومئ إيماء لأنه إن صلى راكعا وساجدا تناثر الدم على ثوبه وعلى المسجد. وقد يكون الأمر للعلتين معا، لعدم أن يتناثر الدم ولكي لا يتضرر هو من كثرة خروج الدم، لأنه إن دنا برأسه كثر خروج الدم من أنفه. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، أن من عجز عن إيقاف الدم يصلي على حالته التي هو عليها، إن تمكن أن يصلي قائما وراكعا وساجدا فهو حسن، لم يستطع يومئ إيماء ولا يدع الصلاة أبدا. نعم. قال الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد منقطع، فإن سليمان بن يسار لم يدرك المقداد بن الأسود ولا علي بن أبي طالب ولا روى عنهما. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن المقداد بن الأسود. فالساقط من الإسناد إذن من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالحديث صحيح لكن بغير هذا الإسناد الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في موطئه. قال عن المقداد بن الأسود وهو من الصحابة رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. وهذا يدل على عظيم حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فهو زوج فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها ورضي الله على زوجها. وهذا يدل أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهابا، فكان الصحابة يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كنت أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه. متفق عليه. فكان الصحابة يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إلى نفوسهم صلى الله عليه وسلم. قال أمرته أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، والمذي أحد ثلاثة سوائل تخرج من الذكر. الأول البول، وهو نجس بالإجماع. الثاني المني، وفي نجاسته خلاف بين أهل العلم، سيأتي ذكره عند الكلام على باب الغسل إن شاء الله تعالى. والمني يجب منه الغسل بالإجماع، ويخرج المني عند فوران الشهوة في نهايتها. الثالث المذي، وهو سائل أبيض، وهو سائل عفوا رقيق، يميل إلى الصفرة، يخرج في بداية الشهوة وأولها عند المداعبة ونحوها، وهو نجس بالإجماع، ويجب منه غسل الذكر ونضح الثوب. الرابع وهو شبيه المذي ويسمى الودي، الودي سائل أبيض، سائل رقيق عفوا شفاف، يخرج بعد البول وفي البرد، سائل رقيق شفاف يخرج بعد البول وفي البرد، وهو أيضا نجس ويجب منه غسل الذكر والوضوء. أنواع النجاسات، تنقسم النجاسات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، وهي التي أمر الشرع بتكرار معالجتها مرتين أو ثلاثة أو سبعا، كلعاب الكلب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب، وكدم الحيض والنفاس. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لأسماء: تقته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. فأمر عليه الصلاة والسلام بتكرار معالجة دم الحيض والنفاس، فنجاسته مغلظة. القسم الثاني من النجاسات النجاسة المتوسطة، وهي التي اكتفى فيها الشارع بالغسل فقط دون تكرار المعالجة، وهي التي اكتفى فيها الشارع بالغسل فقط دون تكرار المعالجة، كالبول، اكتفى الشارع في البول والغائط بغسله من الثوب دون أن يأمر بغسله سبع مرات أو أن يأمر بتكرار معالجته كدم الحيض والنفاس. وكسائر النجاسات نجاستها متوسطة. القسم الثالث النجاسة المخففة، وهي التي اكتفى الشارع فيها برش الماء فقط ونطح الماء دون الغسل ودون تكرار المعالجة، كبول الطفل الذكر الصغير الذي لم يستغني بالطعام عن ثدي أمه، كبول الطفل الذكر الصغير الذي لم يستغني بالطعام عن ثدي أمه. روى الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فبول الغلام الذي لم يستغني بالطعام عن ثدي أمه يرش رشا، يرش عليه الماء رشا من غير غسل، بخلاف الجارية الصغيرة فإن بولها يغسل غسلا. وكالمذي، المذي من النجاسات المخففة، اكتفى الشارع في المذي بنطح الثوب أي رش الثوب بالماء. أما الذكر فإنه يغسل غسلا، ويغسل منه موضع الختان وهو الحشفة، رأس الذكر فقط وهو الموضع الذي يخرج منه المذي. قال المقداد رضي الله عنه: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. فلينضح فرجه بالماء جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام حينما سأله المقداد قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. جاء في زيادة منكرة عند الإمام أحمد في المسند وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره وأنثيين. وهذه الزيادة زيادة منكرة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتفي فقط بغسل موضع خروج المذي وهو رأس الذكر. ويتوضأ، قوله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ دليل صريح صحيح على أن خروج المذي حدث يبطل الوضوء ويبطل الصلاة. قال: وليتوضأ وضوءه للصلاة. وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الوضوء وأنه يجب منه غسل الذكر. نعم. وحدثني عن مالك بن حبيب بن أسلم عكريني أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مدة قريبة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، مثل الخزيرة، مثل الخزيرة تصغير خزرة، فإذا وجد ذلك أحدكم مثل الخريزة تصغير خرزة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. يخبر عمر رضي الله عنه أن المذي يخرج منه كالخريزة الصغيرة. قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا موافق لفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما سأله المقداد في الحديث السابق. وروى ابن وهب وغيره من طريق عبد الرحمن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن المذي: إنه يشيل مني مثل الجمان واللؤلؤ، فما أباليه ولا ألتفت إليه. قال العلماء: هذا إذا كان خروج المذي متتابع لمرض أو علة فإن حكمه حكم من به سلس بول، لا يلتفت إليه ولا ينقض وضوءه ولا يبطل صلاته. أما من كان صحيحا معافا خرج منه المذي لشهوة فإنه يتوضأ ويغسل ذكره. ففرق بين المريض أو من به علة يخرج منه المذي من غير أن يسيطر على نفسه فهذا حكمه حكم من به سلس بول، مهما خرج منه لا يضره ذلك ولا يقطع صلاته ولا ينقض وضوءه. وأما الصحيح المعافى الذي يخرج منه المذي لشهوة فإن هذا ينقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مذهب عامة الصحابة. تقدم أنه لا خلاف في هذه المسألة أن من خرج منه المذي يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال الإمام مالك باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. تقدم معنا أن العلماء قد أجمعوا على أن من خرج منه المذي بشهوة يجب عليه أن يغسل ذكره وأن يتوضأ. وأما قول الإمام مالك باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي لمن به مرض أو علة، لمن به مرض أو علة ولا ينقطع عنه المذي، كمن به سلس بول كما تقدم معنا قبل قليل، فلا يظن أحد، لا يظن القارئ أن هناك تناقض بين هذا وبين الباب الذي قبله. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. قوله لو سال على فخذي دليل على أنه كثير متتابع، لأن المذي عادة يسير ويسيل سيلانا يسيرا. أما هنا فقال لو سال على فخذي دليل على أنه كثير ومتتابع، وهو علامة على أنه مرض وعلة. فقال ما انصرفت حتى أقضي صلاتي، وهذا في كل ناقض من نواقض الوضوء يبتلى به العبد بمرض. تقدم معنا أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يشعب دما، وسيأتي معنا في حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا إنما ذلك عرق وليس بحيضة، وأمرها أن تصلي صلاتها. وهنا قال سعيد بن المسيب رحمه الله لو سال على فخذي ما انصرفت عنه، لأنه إن كان سينصرف كلما سال المذي على فخذه فإنه لن يصلي أبدا، لأنه مبتلى بتتابع خروج المذي، كالمبتلى بتتابع خروج البول، وكالمرأة المبتلاة بتتابع خروج الدم منها. كل هؤلاء لا يجب عليهم أن يقطعوا صلاتهم ولا أن يتوضأوا للصلاة، بل يكتفي أن يتوضأ للصلاة مرة واحدة ويصلي ولا يبالي بخروج الدم أو بخروج البول أو بخروج المذي إن كان لعلة ومرض. قال حدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. انضح ما تحت ثوبك بالماء لأنه نجاسة كما تقدم معنا. قوله وله عنه علامة على أنه كان متتابعا، على أنه كان متتابعا كثيرا يوسوس به في صلاته ويخرجه عن عبادته. ومن كانت هذه حاله تقدم معنا أنه لا يلتفت إليه ولا يقطع صلاته لأجله. أما إن كان كثيرا قبل الصلاة، قبل أن يصلي وجد البلل كثيرا في ثوبه، فإنه ينضح ثوبه ولا يتوضأ ويصلي صلاته ولا يلتفت بعد ذلك إلى ما يخرج منه. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن محمد بن عمرو بن هز انه سمع عروه بن الزبير يقول دخلت على مروان الحكم وذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مشي الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال الإمام مالك: باب الوضوء من مس الفرج. ولفظة الفرج عم من الذكر، فهي تشمل القبل والدبر، وتشمل فرج الرجل وفرج المرأة. فأراد الإمام مالك رحمه الله أن يعمم الحكم فقال: باب الوضوء من مس الفرج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. مروان بن الحكم أحد أمراء بني أمية. قال الإمام محمد قال الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهر رحمه الله: معاذ الله أن نحتج بمثل مروان بن الحكم، لأن مروان بن الحكم فاسق كما نص على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله، وفي رواية الحديث لا تقبل رواية الفساق، وكان مروان بن الحكم من ظلمة بني أمية كما يذكر ذلك أهل السير، كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره ابن حزم أيضا في معرض الكلام على حديث بشرة في مس الذكر. إلا أن الاحتجاج ليس لمروان ابن الحكم، لأن مروان ابن الحكم حينما قال: حدثتني بشرة أن النبي صلى أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ، قال عروة ابن الزبير لمروان بن الحكم: إني أشتهي أن أسمعه من بشرة. فأرسل مروان بن الحكم شرطيا مع عروة بن الزبير، وفي رواية: فأرسل مروان بن الحكم حارسا مع عروة بن الزبير إلى بشرة فسألاها فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. من مس، إذا مس أحدكم ذكره، وفي رواية: من مس ذكره فليتوضأ. فأصبح الإسناد عروة عن بشرة، عروة بن الزبير عن بشرة. ولهذا قال ابن حزم: معاذ الله أن نحتج بمروان بن الحكم ولا بشرطيه، وإنما نحتج برواية عروة وسماع عروة من بشرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعلى كل حال، فإن الحديث ثابت متصل الإسناد، وقد صحح هذا الحديث يحيى ابن معين، وصححه الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، وضعف هذا الحديث علي بن المديني شيخ الإمام أحمد ابن حنبل وشيخ الإمام البخاري، وجرت مناظرة بين علي بن المديني وبين يحيى بن معين عند الإمام أحمد في الاحتجاج بهذا الحديث وتصحيحه وتضعيفه، فقال الإمام أحمد: كلاكما صدق، أي أن يحيى بن معين صدق في تصحيحه للحديث، وعلي بن المديني صدق في تعليله للحديث برواية مروان ابن الحكم. جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعكس معنى هذا الحديث تماما، وهو حديث قيس ابن طلق عن أبيه طلق بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بدويا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مسست ذكري أفأتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما هو بضعة منك. هذا حديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم. وبعض المحدثين يعلون هذا الحديث ويضعفونه لأنه من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن عروة، وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير، وقيل بل حبيب ابن أبي ثابت أدرك عروة ابن الزبير وصح لقاؤه له، فلا يمنع أن يكون قد سمع منه هذا الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسواء صح الحديث أم لم يصح، فإن حديث بشرى في نقض الوضوء بمس الذكر مقدم على حديث طلق بن حبيب لأسباب. السبب الأول أن حديث بشرى الذي رواه الإمام مالك في مس الذكر والوضوء من مس الذكر متأخر على حديث طلق بن حبيب، لأن طلق بن حبيب أسلم وأدرك صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما بشرى أسلمت عام الفتح، فإسلامها متأخر على إسلام طلق بن حبيب، وروايتها متأخرة على رواية طلق بن حبيب. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن حديث طلق بن حبيب منسوخ بحديث بشرى رضي الله عنه. حديث طلق بن حبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا إنما هو بضعة منك، وحديث بشرى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا أولا، رجح حديث بشرى على حديث طلق بن حبيب لأن حديث بشرى متأخر على حديث طلق بن حبيب. السبب الثاني أن حديث بشرى ناقل عن الأصل، بينما حديث طلق بن حبيب مبق على الأصل. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في جميع الأشياء الإباحة. حديث طلق بن حبيب مبيح لمس الذكر ومبيح للصلاة بدون وضوء بعد مس الذكر، فهو على الأصل العام، على أن الأصل في الأشياء الإباحة، بينما حديث بشرى رضي الله عنها ناقل من الحل إلى الحرمة. حديث بشرى رضي الله عنها ناقل من الحل إلى الحرمة، فالناقل مقدم على المبقي عند العلماء. ثالثا أن حديث بشرى حاضر ومانع، بينما حديث طلق بن حبيب مبيح، والحاضر مقدم على المبيح عند العلماء. الحاضر أي المانع والمحرم مقدم على المبيح عند العلماء. رابعا أن حديث بشرى رواته أكثر وأشهر وأوثق من رواة حديث طلق بن حبيب. وهناك أسباب أخرى أيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله، منها ومن أوجهها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البدن وبين الذكر، فلم يجعل حكم الذكر كحكم سائر البدن، فقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفي الصحيحين عن أبي وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. بينما مس سائر البدن جائز ولا حرج فيه، فالشرع فرق بين الفرد وبين غيره من أعضاء البدن، فدل هذا على أن حكمهما ليس بواحد في شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا فالراجح أن مس الذكر بقصد ينقض الوضوء، أن مس الذكر بقصد من غير حائل ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه. وللمالكية في هذه المسألة أربعة أقوال نذكرها من باب الفائدة. القول الأول للمالكية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ومن مس ذكره وصلى فلا شيء عليه، وهذا قول الإمام أبي حنيفة النعمان أن مس الذكر لا يجب منه الوضوء. القول الثاني للمالكية أن مس الذكر ينقض الوضوء، لكن إن مس ذكره وصلى أعاد إن كان الوقت لم يخرج، وإن مس ذكره وصلى وخرج الوقت لا تجب عليه الإعادة. هذا القول الثاني للمالكية، يفرقون بين مس الذكر في الوقت، بين من صلى بعد أن مس ذكره داخل الوقت، وبين من خرج منه الوقت. القول الثالث للمالكية أن مس الذكر يوجب الوضوء مطلقا سواء في الوقت أو خارج الوقت، سواء صلى أو لم يصلي، فإن صلى أعاد الصلاة سواء في الوقت أو خارج الوقت. وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل كما تقدم معنا قبل قليل. المذهب الرابع للمالكية التفريق بين مس الذكر بشهوة وبين مس الذكر بغير شهوة، فإن مس ذكره بشهوة وجب عليه الوضوء، وإن مس ذكره بغير شهوة لم يجب عليه الوضوء. وهذا هو القول الذي اختاره أكثر المتأخرين من المالكية. ومع أنه اختاره أكثر المتأخرين من المالكية إلا أنه أضعف الأقوال الواردة عن الإمام مالك، لأنه لا وجه للتفريق بين مس الذكر بشهوة وبين مس الذكر بغير شهوة. وإنما الصواب أن يقولوا، إن كانوا يريدون أن يفرقوا، أن يقولوا إن خرج منه المذي وجب عليه الوضوء، وإن لم يخرج منه المذي لم يجب عليه الوضوء. هذا أوجه من أن يقولوا إن مسه بشهوة وجب عليه الوضوء، وإن لم يمسه وإن مسه بغير شهوة لم يجب عليه الوضوء، لأنه ليس كل من سارت عنده الشهوة يخرج منه المذي، ليس كل من سارت منه الشهوة يخرج منه المذي، والرجال يختلفون في ذلك، منهم من شهوته متأججة ويخرج منه ربما المني مباشرة، ومنهم من شهوته بعيدة مهما أثير لا يستثار بسهولة ولا يخرج منه شيء مهما كانت درجة شهوته. فتعليق الأمر بالشهوة وعدمها ليس بوجيه من الناحية الفقهية. نقول الراجع في هذه المسألة كما ذكرنا أنه إن مس ذكره بغير حائل متعمدا وجب عليه الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، ولا نقول خرج منه مذي أو لا، لأنه إن خرج منه مذي وجب عليه الوضوء عند الجميع، إن خرج منه مذي وجب عليه الوضوء عند الجميع. وإن مس ذكره بغير حائل ناسيا أو غير قاصد فلا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، رواه مسلم. فرفع الله تعالى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، فلا يحاسبون عليها ولا يترتب عليهما حكم من الأحكام الشرعية إلا في باب الأموال فقط. الباب الوحيد الذي يلزم فيه المخطئ والناسي باب المتلفات، كما قال العلماء باب المتلفات، إن نسي فوضع يده على قدر فانكسر هذا القدر وجب عليه أن يضمن القدر وما فيه، إنما ينتفي عنه الإثم، إنما ينتفي عنه الإثم فقط، أما الضمان يجب عليه. وإن رمى حجرا يريد أن يصيد صيدا فوقع الحجر على بقرة فقتلها فإنه لا إثم عليه، ولكن يجب عليه الضمان، وإنما يجب عليه الضمان. فالمتلفات يستوي فيها الناسي والجاهل والمخطئ والمتعمد، المتلفات يستوي فيها الجاهل والناسي والمخطئ والمتعمد، وإنما يتفاوتون في الإثم فقط، فالمتعمد هو الذي يأثم والبقية لا يأثمون. حدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص بن بعض بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمشي المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتكبت، فقال سعد لعلك نسيت ذكرت، قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم ضيعت. قال الإمام مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي أو ابن أبي وقاص، أي على أبي مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يقول كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتكبت في هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال كنت أمسك المصحف على سعد ابن أبي وقاص، فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من تعاهد القرآن وقراءته حفظا، وأن عنايتهم بكتاب الله عز وجل كانت عناية فائقة. وفيه من الفوائد أن من أفضل طرق المراجعة القراءة على الغير، من أفضل طرق المراجعة للقرآن القراءة على الغير، وكثير ممن يقرؤون على أنفسهم لا يضبطون حفظهم، لكن إن قرأ على شخص آخر أدرك المواضع التي لديه فيها ضعف في حفظه. قال فاحتكبت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، في هذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على مسائل الدين والتناصح فيما بينهم، وفيه أيضا ما يجب على الآباء تجاه الأبناء من تعليمهم لأحكام الدين وتأويدهم لمراعاة الأحكام الشرعية ومتابعتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال فاحتكبت، فقال له سعد لعلك مسست ذكرك، ومن يصنع ذلك من الآباء اليوم؟ إن رأى ابنه يحتك وهو يقرأ القرآن إلا من رحم الله تعالى. قال فقلت نعم، فقال له سعد قم فتوضأ، قال فقمت فتوضأت ثم رجعت. قوله رضي الله عنه قم فتوضأ، هذا الأمر إما أن يكون استحبابا أو إيجابا. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رويت عنه روايتان في مس المصحف بغير وضوء، إحداهما أنه يجب عليه أن يتوضأ لمس المصحف، والرواية الأخرى أنه لا يجب عليه أن يتوضأ لمس المصحف وإنما يستحب له استحبابا. فقوله لولده قم فتوضأ ربما يكون ذلك من باب الكمال والتمام، من باب الاستحباب، ولا مانع أن يأمر الأب ولده بفعل المستحبات، كان يأمره مثلا بصلاة ركعتي الفجر ويلزمه بذلك، مع أن ركعتي الفجر من النوافل، ومع ذلك لا بأس أن يأمر الأب ابنه أن يصلي ركعتي الفجر ويقضه لها قبل الفجر بوقت كاف، أي قبل الإقامة. وعلى هذا يحمل قول سعد رضي الله عنه لولده مصعب قم فتوضأ استحبابا لا إيجابا، أو يكون ذلك إيجابا على الرواية الأخرى المنقولة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد تقدم معنا في أول هذه الدروس أن مس المصحف لا يجب معه الوضوء وإنما يستحب، لأن هذه المسألة من المسائل الهامة ومما تعم بها البلوى، فإن العبد كثيرا ما يقرأ القرآن فيخرج منه ريح أو ينتقض وضوءه بشيء من النواقض، وهذا من الأمر الشائع حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فلو كان مس المصحف لا يجوز إلا بطهارة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس بيانا عاما لا إشكال فيه ولا غموض، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح صحيح يوجب على العبد أن يتوضأ لمس المصحف. تقدم معنا أيضا أن قراءة القرآن عن ظهر قلب جائزة للمحدث حدثا أصغر، وجائزة للحائض أن تقرأ القرآن من ظهر قلب، وأما الجنب فهو الذي يجب عليه أن يغتسل لقراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الرواية عن سعد بن أبي وقاص بأن مس الذكر ينقض الوضوء، لأن سعد قال لولده قم فتوضأ، بغض النظر هذا الأمر للإجابة وللاستحباب، إلا أنه دليل على أن وضوءه قد انتقض، لو لم يكن قد انتقض لما قال له قم فتوضأ، قال له لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال قم فتوضأ، دل هذا على أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا ما ذكرناه ورجحناه قبل قليل. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. نعم، قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ذكر الإمام مالك رحمه الله الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم التي تؤيد حديث بشرى في أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن مس الذكر أيضا ينقض الوضوء. نعم. وحدثني عن مالك عن المزهر عن سالم بن عبد الله عن هشام بن عروة عن سالم لا قبل ذلك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء، وهذا موافق لما تقدم من الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ليس مذهب كل الصحابة، بل ذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبي أما يجيك الفرس من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري وأتوضأ. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وهذا يدل على أن عبد الله بن عمر كان لا يفرق في مس الذكر بين المتعمد وبين الناسي والمخطئ، كان عبد الله بن عمر لا يفرق بين المتعمد وبين الناسي والمخطئ. تقدم معنا أن الراجح التفريق بين من مس ذكره متعمدا وبين من لم يمس ذكره متعمدا، فمن مس ذكره متعمدا انتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ، ومن مس ذكره ناسيا أو غير متعمد غير قاصد فلا شيء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت أصليها، قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح نفست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. نعم. روى مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس، في هذا مرافقة الولد لأبيه في أسفاره، وأن هذا من كمال البر ومن تمام الإحسان إلى الوالدين، ولا سيما إذا كان الأب كبيرا فيستحب للولد أن يسافر معه، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام، فيحتاج الأب إلى معونة ولده في حمل أثقاله في شراء حوائجه ونحو ذلك. قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. في هذا ما كان عليه التابعون من حرصهم على معرفة مسائل العلم ومتابعتهم لفقهاء الصحابة وعلماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحرصهم على عدم تفويت أي مسألة غريبة يرونها من أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسالم ابن عبد الله بن عمر رأى أباه يصلي في وقت كان لا يصلي فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فسأل أباه عن هذه المسألة. ونحن كثيرا ما نرى العلماء يفعلون أشياء ربما نستغربها فيسكت الواحد ويمضي، فهذا خطأ. متى ما رأيت شيئا استغربته فعله عالم من العلماء فاسأله، يا شيخ رأيتك تفعل كذا وكذا، ما وجه ذلك؟ لماذا فعلت كذا؟ فإن كان في المسألة دليل أخبرك، وإن كان فعل ذلك ناسيا أو مخطئا تكون قد نبهته على ذلك. جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. لم يسكت عمر رضي الله عنه، مباشرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أمرا غريبا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الغالب يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم، فرأى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، فاستغرب عمر فلم يسكت ولم يكتم ولم يستحي، وإنما بادر بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه من قبل، فقال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر. فظهر من ذلك جواز أن يصلي العبد الصلوات كلها بوضوء واحد إذا لم ينتقض وضوءه. قال سالم لعبد الله بن عمر إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، أي بعد أن تطلع الشمس، لأن عبد الله بن عمر من مذهبه أنه لا يصلي الضحى، وصلاة الضحى من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين العلماء قديما وحديثا، وسيأتي تفصيلها وبيان الراجح في حكم صلاة الضحى عند كتاب الصلاة بإذن الله تعالى بعد بعض الدروس. قال عبد الله بن عمر: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي. فدل هذا على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى أولا أن مس الذكر ينقض الوضوء، ويرى ثانيا أن من صلى بعد أن مس ذكره يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليهما، وهو رواية في مذهب الإمام مالك كما تقدم معنا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم في الوقت 3 دقائق، نعم 4 دقائق. طيب، نكتفي بسؤالين قبل الإقامة. نعم، صفة الحائل، أي ثوب صفة الحائل؟ يقول: نحن قلنا إن مس ذكره بحائل من وراء حائل لا شيء عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. وإن مس ذكره بغير حائل فإن كان قاصدا وجب عليه أن يتوضأ وانتقض وضوءه، وإن كان بغير قصد، كان يكون يلبس ثوبه فمس ذكره من غير قصد، فلا ينتقض وضوءه ولا شيء عليه. يقول: ما هو هذا الحائل؟ الحائل أي شيء يفصل بين اليد وبين الفرد، ثوب أو نحوه. نعم. نعم. الذين يقولون أن مس الذكر لا ينقض الوضوء يستدلون بحديث طلق ابن حبيب رضي الله عنه أن بدويا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مسست ذكري أفأتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما هو بضعة منك. تقدم معنا أن أهل العلم بعضهم ضعف هذا الحديث، وبعضهم قال إن هذا الحديث منسوخ بحديث بشرة رضي الله عنها، لأن بشرة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. وإسلام بشرة كان بعد إسلام طلق بن حبيب بسنوات. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبرأ من نفسه فهو كافر. ما صحة هذا الحديث؟ بهذا اللفظ لا أعلمه، لكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا على نفسه بدعوى جاهلية فهو كما قال، يعني من قال عن نفسه هو يهودي فهو كما قال والعياذ بالله، ومن قال عن نفسه هو نصراني فهو كما قال والعياذ بالله. لهذا يتجنب العبد ولا سيما حال الغضب أن يقول عن نفسه مثل هذه العبارات، يعني والعياذ بالله. حتى بعض من يناصحون إذا نصح في منكر من المنكرات قال لك: يا أخي أنا ما مسلم زاد، أعوذ بالله. يجب على العبد أن يملك نفسه عند الغضب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.